الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وروى الطبراني في الكبير بإسناد جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وروى أحمد والترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسيه، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث أحاديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الصدقات في باب الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها. وهنا يجب في هذه الأيام أن نتذكر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: فمن كانت عليه زكاة مال فليخرجها، ومن كان عليه في هذه الأيام زكاة الفطر يوكل في إخراجها، أو أنه يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو قبل صلاة العيد فيفعل ذلك ويعرف ما الواجب عليه. الزكاة ركن من أركان الإسلام، هو ركن الثالث بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد إقام الصلاة فالركن الثالث الزكاة التي فرضها الله عز وجل في كتابه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تفيد ذلك، منها حديث بني الإسلام على خمس ومعروف، حديث أبي الدرداء: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقفهن. الصلوات الخمس لعظم شأنها يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكان ممكن يذكر من حافظ على الصلوات الخمس، ولكن تأكيدا لأهمية المحافظة قد يظن الإنسان محافظة يعني يجي على الوقت وخلاص إذا كده حافظ على الصلاة، وبعدين يصلي الصلاة فيسرع فيها وينقل كنقل الغراب مثلا ويظن أنه أتى بما هو واجب عليه. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم وفصل حتى يعرف المسلم أن الصلاة يؤديها بحقها كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، يعدل صلاته ويحسن فيها في هيئتها في أثارها في قيامها وقعودها وركوعها وسجودها، فيحسن وضوءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، إذ الصلاة تفصيلا كل حاجة فيها بتحافظ عليها كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، فهي الصلاة. قال: وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. لأركان الإسلام، فبدأ بالإيمان بالله سبحانه الذي ذكر في الحديث الآخر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصلاة وذكر الصوم وذكر الزكاة وذكر حج البيت من استطاع إليه جميعا. وفي حديث معاذ نفس الشيء ذكره صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة مالي فقال صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، فأن المال فيه خير وفيه شر، لأدائك لزكاة المال تطهر هذا المال فتذهب عنه شره. وفي رواية إذا أديت زكاة مالي فقد أذهبت عنك شره وذكرنا بالأمس في زكاة الفطر الذي يؤديها الإنسان المؤمن، فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة بأمر ربه سبحانه، طهرة للصائم من الرفث واللغو، تطهير للإنسان، تطهير بدني بقى للإنسان، فالإنسان قد يلغو بلسانه وقد يلهو، وأيضا قد يقع في الكلام في الرفث وفي الفاحش من القول من حيث يدري أو من حيث لا يدري، فتيجي زكاة هذا زكاة الفطر تطهر بدن هذا الإنسان مما عفاه وقع فيه في شهر رمضان من لهون ومن رفث. وزكاة المال تطهر مال الإنسان من ما فيه من الشر. من الأحاديث حديث سمرة عند الطبراني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحدوا واعتمروا واستقيموا يستقم لكم أقيموا الصلاة، تقيمها صلاة مستقيمة كما أمر الله وفرض، وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة، الزكاة إعطاء، إيتاء، ما ينفعش فيها قصر في الزكاة. وهذا السؤال اللي كثير من الناس يسألونه في وقت الزكاة، وأنا عندي لي دين عند إنسان وهذا الإنسان فقير، طيب أتصدق عليه بهذا الدين؟ نقول له تصدق بالدين. طيب أقيمه من الزكاة؟ نقول لا ما ينفعش. الزكاة إيتاء وليس قصمة. وإيه اللي استفاده لما تخصمت عنه هذا الشيء؟ لن تأطعمته ولا سقيته. فهنا الزكاة تعطيه لتسد خلته وحاجته، يحتاج الآن عايز يأكل عايز يشرب، لما تقول له أنا خصمت لك خلاص مش عايز منك حاجة، ما أفدتوش هي، لا أطعمته ولا سقيته. الزكاة بتسد حاجة موجودة الآن، تطعم هذا الإنسان، تكسو هذا الإنسان، تعطي. الله عز وجل قال إيتاء، هاتوا الزكاة. فالزكاة إعطاء، ما ينفعش في الزكاة الخصم، إن يقول لي دين يبقى أنا خصمت له من ده، ولكن الزكاة تعطي حتى ولو كان هذا الإنسان أنت مدينه بمال، يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك، تعطيه لكن لا تخصم شيئا. والدين عليه حيؤديه إليك يوما من الأيام إن شاء الله عز وجل. أحببت أن أنت لا تلغي هذا الدين لما تصدقت عليه بإبراء، ولكن لا تخصم ذلك من الزكاة، لا يحسب ذلك من الزكاة، إنما أنت تتصدق عليه صدقة مطلقة بإنك تلغي هذا الدين ويكون لك أجر عظيم. وهنا لو تخيلت أنك بصبرك على الدين الإنسان اللي استلف منك ماله وأعطيته موعدا سلبك يوم كذا، فكأنك تصدقت بنصف هذا المال، فإذا جاء الأجل وبعدين هذا الإنسان لم يقدر على دفع ما عليه من الدين، فأنت أنظرته قلت طيب حصبر عليك شهر كمان، الشهر اللي تصبر عليه كل يوم في هذا الشهر كأنك تصدقت على هذا الإنسان بمثليه، لو أنت تسلفه 1000 جنيه لأنك تصدق عليه كل يوم بقى في ريال زيادة فيه تنظره لي بألفين جنيه كل يوم كأنك تصدق بألفين، ده أنت أنظرته. أمال يا ترى لو قلت خلاص مش عايز منك حاجة هيكون إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الحاجة اللي تخيلها، الحاجة بقى اللي ما تخيلهاش الله عز وجل يعلم الأجر اللي فيها بغير حساب منه من فضله ومن كرمه سبحانه وتبارك وتعالى. قال وحدوا واعتمروا واستقيموا، الإنسان المؤمن يستقيم، في طريقه، لا يعوج يمينا وشمالا عن طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الاستقامة. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، استقم على ما أمرك الله، امشي على الصراط المستقيم، ما أقصر الطرق لجنة الله عز وجل الطريق المستقيم، وهي أكثر الطرق في الدنيا الطريق المستقيم. إذا حولت شمال ويمين عرفت الطريق وطولته، ولكن الطريق المستقيم يؤدي بك إلى الغاية السريعة. كذلك غاية المؤمن في الدنيا الجنة، عايز الجنة، أكثر طريق للجنة ما تعوجش شمالا ويمينا، ما تمشيش وراء المعاصي وراء الشبهات وراء الشهوات، ولكن في طريق الله على الصراط المستقيم. إن استقمت وعلم الله عز وجل في قلبك ذلك يستقم بك، يستقم بك، فالله عز وجل يوجهك ويدفعك فوق هذا الطريق إلى جنته سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث يرويه البزار عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمت، وصمت رمضان وقمت، وآتيت الزكاة. يا ترى حد ايه بقى ان انا عملت هذه الاشياء، واشياء لعلكم كلكم تفعلونها في هذا الشهر الكريم. الرجل يقول: شهدت ان لا اله الا الله سهل قوي، وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، واتيت الزكاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. كان من الصديقين والشهداء، بشارة عظيمة جدا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال اليسيرة التي تفعلونها في هذا الشهر وفي غيره. وهنا قال من مات على هذا، مش المعنى إن جاء رمضان صمت وصليت خلاص رمضان انتهى، لا، قال من مات على هذا يعني واظب على هذا، أعمال سهلة وبسيطة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله حيث ينادى بهن، تصوم رمضان، تقوم شهر رمضان، آتيت زكاتك، إذا فعلت ذلك ومت على ذلك فأنت من الصديقين والشهداء. الصديقين والشهداء خير درجة الصديقين والشهداء، لما ربنا يذكرهم أعلى أعلى شيء في الجنة، قال: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ودي مش درجة العباد، دي درجة إلا ربنا اتباهم له، انتهى أمر النبوة خلاص. الغير بقى النبيين، ولكن مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني عايز رفيق مين أحسن من هؤلاء؟ أن ترافق النبيين والصديقين، ده من أعظم ما يكون أن ترافق. كيف إن كنت منهم؟ إن كنت من هؤلاء، رفقة هؤلاء حسن أولئك رفيق، أن ترافقه. فإن كنت منهم العمل بسيط والعمل سهل فيها، ولكن واظب على هذا العمل، تأتي بكلمة التوحيد بحقها، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تأتي بحقها العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، الولاء والبراء في هذه الكلمة العظيمة، أتيت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت وضبط على الصلاة حيث ينادى بها، وأقمت صلاتك واستقمت فيها، صمت رمضان وقمت رمضان، كنت إن نت على ذلك مع الشهداء مع الصديقين والشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا من الصديقين والشهداء. في حديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم، ذاق طعم الإيمان في لسانه، لا بل في قلبه، في قلبه يتذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان في قلبه. من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله، علم زي ما ربنا إلينا في السورة إيه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم المنافي للشك، عكس الشك، معنى هنا اعلم، استيقن فلتكن على يقين من ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: من علم، من عبد الله وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأعطى زكاة ماله، شرط تعطي زكاة المال طيبة بها نفسه، يدفع الزكاة ونفسه طيبة تسمح بذلك، فرحان بأنه يدفع زكاة المال لأن الله عز وجل وعده الأجر العظيم. إصرارا عليه كل عام. والرفض أو الرفض معنى الإعانة، كأنه يعطي ويعين بها في كل عام، وأيضا نفسه تعينه على ذلك، نفسه تحث وتدفعه، فرح بأنه يدفع هذه الزكاة. ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، لأنه بيدفع الزكاة وينقيش أبخس الحاجات ويطلعها في زكاة المال. لا، قال هنا ولم يعطي الهرمة العجوزة إذا كانت زكاة بهيمة الأنعام، ولا الدرنة اللي فيها درن فيها درب، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة. والشرط اللئيمة زي المسنة زي العفاء زي اللي فيها داء. قال ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لن يسألكم خيرا ولن يأمركم بشر. يعني في زكاة المال لن يطلب منكم أعلى حاجة، أعلى حاجة المال تدفعها ولا أدون الأشياء، ولكن تدفع في زكاة مالك وتدفع في الصدقة الوسط، الشيء الذي تحبه لنفسك فأعطه للفقراء. هذه من بعض الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة المال للحديث البقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.